كم نعمة تأتيك اليوم من الله؟ هل تستطيع أن تعد شيئا من هذه النعم ولا شيئا يسيرا من هذه النعم؟ كم نعمة؟ أنفاسك التي تخرج وتدخل، أنفاسك هذه نعمة من الله، نعمة. حركتك نعمة. لو فرضنا أن إنسان الآن يعني أخذ الله منه نعمة الحركة، ما استطاع أن يتحرك، لا يحرك لسانه ولا يديه ولا رجليه ولا شيء، عرفت أن هذه نعمة. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. قال: أنعم عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، لم يكن لهم البقاء. قد تبقى لكن ليس بقاء بقاء سليما، قد يأتي الكفيف يبقى يعيش، والأصم يعيش، والأخرس الذي لا يتكلم يعيش، والأشل بيديه أو قد يعيش، لكنه ليس كغيره في كمال خلقته. قال: فما بهم من نعمة فمنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة، أي نعمة فمن الله.